بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الواقعة مع الآية 63، أفرأيتم ما تحرسون. أيها الإخوة، قبل المضي في متابعة هذا الموضوع، أريد أن أقف قليلاً عند حقيقة قد تغيب عن بعض الناس. الإنسان في عصر في تقدم حضاري، تقدم علمي، مأخوذ بالإنجازات العلمية الحديثة، لكن الحقيقة أن الإنسان لم يضف شيئاً جوهرياً، بل أضاف شكليات. معنى هذا الكلام دقيق، يعني الله عز وجل خلق الماء، الإنسان بعلمه وتطور حياته وضع المستودعات في البيوت، أساله في أنابيب، وضعه في قوارير. أما الإنسان خلق الماء، كل شيء ننعم به هو من خلق الله في الأصل. الإنسان أضاف شكليات، أضاف أساليب، وسائل، لكن ما أحدث شيء جديد. فالطعام قد يوضع في مغلفات، قد يوضع في عبوات راقية، قد يطبع على المغلف أو على العبوة كلمات لطيفة، صور. أما لو أن الله عز وجل لم ينبت الثمر، ماذا نفعل؟ لو أن الماء كان أجاجاً، ماذا نفعل؟ فتصور أن كل إنجاز حضاري هو في الحقيقة إضافة بسيطة على الشكل لا على الجوهر. الماء ماء، الماء الذي شربه آدم عليه السلام هو الماء الذي نشربه. من خلق الأنعام نأكل من لحمها؟ ممكن اللحم يكون بعبوات، بمقطع تقطيع معين، لكن اللحم لحم. تذوق الأجداد اللحم كما نتذوقه تماما. فالإنسان المؤمن خلق الله عز وجل هو الذي يلفت نظره، لكن غير المؤمن الأشكال والأساليب وهذه الصرعات التي يراها الإنسان أحيانا قد تلفت نظره، هي إضافات لم تصب المضمون ولم تصب الجوهر، بقيت في الشكل. فالماء ماء. طيب، لو لم ينبت الله النبات ماذا نفعل؟ هل عندك في خيالك طريقة لإطعام البشر غير النبات؟ لو أن الله خلق حاجات مليون إنسان، مليار، ثم تنقضي هذه الحاجات، كيف نحفظها؟ لو خلق القمح لمرة واحدة، الملح إما أن يفسد وإما أن يستهلك، ماذا نفعل بعد فساده أو بعد استهلاكه؟ كيف نأكل؟ من أبدع موضوع البذور؟ أن كل ثمرة فيها بذرة، هذه البذرة فيها قوة إنبات ثمرة مشابهة، قوة إنبات. من أيام، هذا شيء من اختصاص بعض المهندسين الزراعيين، بذرة صغيرة، يقول لك هذه البذرة ذات إنتاج مديد، ذات إنتاج مبكر، تقاوم البرد، مدة إنتاجها 4 أشهر، إنتاجها يقابل المرض الفلاني. تكلم الإنسان 100 معلومة كلها في هذه البذرة. فالبذرة فيها قوة الإنبات، البذرة فيها شجرة بالقوة، أما بالفعل هي بذرة، أما في مستقبلها شجرة. فنظام النبات، لو أن الله سبحانه وتعالى خلق حاجات الإنسان لمرة واحدة، كيف تحفظ من الفساد؟ وكيف تعوض بعد التلف؟ ما في طريقة ثانية. أما كل شيء تأكله فيه بذرة تعوض عليك أضعافا مضاعفة. يعني بذرة البندورة تعطي مليون ضعف، نصف دنم يستهلك 5 غرامات بذور، يعطي 10 طن، مليونين ضعف يعطي 10 طن، يعطي 5 غرامات بذور تعطي 10 طن تقريبا. طيب مبدأ النبات، مبدأ التكاثر عن طريق البذور، من صمم هذا المبدأ؟ فأنت تزرع، تقطف الثمار، تأخذ البذور تزرعها مرة ثانية تنتج إلى أبد الآبدين. فأفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه؟ يعني هذه البذرة من وضع فيها الرشين؟ الرشين كائن حي، بعض القمح الذي وجد في الأهرامات زرع فنبت، يعني رشين مدة عمره أكثر من 6000 عام، زرع فنبت. لو النملة أحياناً إذا أرادت أن تخزن القمح في وكرها تأكل رشيم القمح لئلا تنبت، لو أنها خزنت هذا القمح في جحرها وجاءت رطوبة نبت القمح، ما استفادت منه. فلا بد من أن تأكل الرشيم، عنصر الإنبات في البذرة. طيب هذا الرشيم كائن حي، كائن حي بكل معاني الكلمة الدقيقة. فالنملة تأكل هذا الرشيم لئلا تنبت قمحة. بعض البذور لها رشيمان كالعدس، النملة تأكل الرشيمين معا لئلا تنبت. فرشيم كائن حي في حياة، معه محفظة غذاء، مع خطة مبرمجة، لمجرد أن تأتي الرطوبة والدفء والضوء هذا الرشيم ينبت، يستهلك من مخزون البذرة. مخزون البذرة يشكل له جزير وسويق، الجزير فيه إمكان مص الغذاء من التربة، فبعد أن تنتهي المحفظة ائتي ببذرة فاصولية ضعها في قطن مبلل، بعد أيام نبتت، امسك البذرة تراها فارغة ما فيش. أين البذر؟ أين المادة النشوية؟ استهلكت في إنبات الرشين وإنبات الجزر. طيب هذا النبات يتجه نحو الضوء ونحو الأعلى، ثم تأتي العمليات المعقدة. النبات يمتص 18 معدنا في التربة، هذه المعادن على أنواع، في عنا معدن وعنا ملح معدن. الله عز وجل جعل المعادن تتأكسد بالأكسجين، تأكسدها يجعلها أملاحا، الأملاح يمكن أن تذوب في الماء، فالمعادن أملاحها تذوب في الماء، فإذا ذابت صار هذا المائع الذي تمتصه الجزور 18 معدنا مودعة في التربة. أحيانا تجد النبات أصفر لك ناقص حديد، النبات نما نمو خضري على حساب النمو الثمري لك ناقص بوتاس. في خبراء يقدمون معلومات مدهشة، في بوتاس، في منغنيز، في فوسفات، في آزوت، في حديد، هذا كله في التربة موجود، والماء يذيب أملاح هذه المعادن. ويأتي هذا الجزر الذي تنتهي رؤوسه بكرة اسمها القلنسوة، هذه القلنسوة تفرز مادة تذيب الصخر. الصخر، ألا ترى إلى شجرة نبتت في جبل تتسلل فروع جذرها بين الصخور؟ فالقلنسوة مجهزة بمادة تذيب الصخر من أجل أن تصل إلى الماء. هناك أشجار جذورها تزيد عن 30 متراً، 30 متر، ما في قاعدة، إن كان الماء نحو اليمين تتجه الجذور نحو اليمين وكأنها كائنات عاقلة، وإن كان الماء نحو اليسار تتجه نحو اليسار، وإذا كان الماء سطحي تفرش دائرة سطحية، وإذا كان الماء عميقا تغوص في أعماق التربة 30 متراً لتأخذ الماء. الماء وقد أذيبت فيه أملاح المعادن، الآن هذا النسغ الصاعد يصعد نحو الأعلى. كيف؟ النسغ سائل، والسائل متغير الشكل ثابت الحجم كما تعلمون، فما الذي جعله يصعد خلاف الجاذبية؟ أنت بإمكانك أن تجعل الماء يصعد نحو الأعلى إلا بمضخة، أما من دون مضخة كيف؟ قال بخاصة شعرية، هذه خاصة رائعة جدا، تجعل الماء يتحرك نحو الأعلى على خلاف مبدأ الجاذبية، وقد تجد شجر الحوري مثلا ارتفاعه 30 متر، آخر ورقة في الأعلى متألقة، خضارها رائع. من أين جاء الخضار؟ من الماء الذي تمتصه من أعماق التربة، فإذا كان العمق 30 والارتفاع 30 معنى في حركة نحو الأعلى 60 متر خلاف الجاذبية. هذا النبات. طيب قال هذا النبات ينمو عرضاً، إذا نما عرضاً ربما ضغط على الأوعية التي تحمل هذا النسج الصاعد، في المرحل هذه الأوعية مقواة بألياف حلزونية، لو ضغطت على جوانبها لا تضيق لمعتها، لو ضغطت على جوانبها لا تضيق لمعتها. من صمم هذه الأوعية بطريقة، يعني إذا الإنسان بمركبته في أنبوب ممكن أن ينسني فينقطع الماء أثناء انسنائه، يقوى براسور داخله حتى ما ينسني أو حتى ما تضيق لمعة هذا الأنبوب. فربنا سبحانه وتعالى صمم هذه الأوعية الصاعدة بمقويات حلزونية ليفية لئلا تضيق لمعتها فينقطع وصول الماء إلى الأعلى. طيب لو أن البستاني نسي أن يسقي هذه الشجرة يجب أن تموت فورا، لكن حكمة الله الرائعة جعلت أن هذه الشجرة لا تستهلك من الماء إلا ماء أقل الأغصان نموا، ماء الأغصان، ثم تستهلك ماء الفروع، ثم تستهلك ماء الجذر، ثم تستهلك ماء الجذر، آخر ماء تستهلكه ماء الجذر. والمنطقي ينبغي أن تستهلك الشجرة أول ماء ماء الجذر، أول ماء ماء الجذر. إذن ما الذي عكس الآية؟ جعل الماء المستهلك هو أبعد مكان عن الجذر بالأطراف، لأن الماء إذا استهلك في أطراف الشجرة ذبلت أوراقها، فخاطبت صاحبها إنني عطشة، كأنها تقول إنني عطشة، الأوراق ذبلت معناها في عطش، يمدها بالماء. أما لو أن هذا النبات استهلك الماء القريب منه من الفوهة ماء الجزر لماتت الأشجار كلها إذا نسيها أصحابها يوما أو يومين. لكن أيام بيسافر للحج بينساها أشهر، تبقى الشجرة قائمة على حالها. فهذا النبات ظاهرة. بعدين أخواننا الكرام، يعني الشيء الذي بيحير أنه ما في شيء من خلق الله يدور مع الإنسان حيث دار كالنبات. الإنسان بحاجة إلى غذاء، غذاؤه من النبات، بحاجة إلى كساء، كساؤه من النبات، بحاجة إلى ما يمتع عينه وأنفه، فالورود كلها نباتات، بحاجة إلى صناعات، الأخشاب أساس الصناعات هي نباتات. طيب من صمم الخشب؟ أخ من أخواننا الكرام يعمل في الميكانيك، فمعمل من المعامل اشترى 12 آلة نسيج من أرقى الشركات، وثبتت هذه الآلات على أرض المعمل في الإسمنت المسلح، ثم أطلقت يد العمل فيه، هناك قطع في الخيطان دائما في كل الآلات، بحثوا عن كل خبير إلى أن عثروا على هذا الخبير. ماذا فعل؟ وضع تحت كل آلة قطعة من خشب التوت، لأن هذا الخشب ذو ألياف متينة ومرنة، فإذا وصل المكوك إلى طرف الآلة وضرب طرفها التوت يمتص هذه الصدمة فلا يقطع الخيط. يعني التوت له وظيفة، وخشب الإزدان له وظيفة، والخشب الكندي له وظيفة، والشوح له وظيفة، ولو سألت إخوتنا النجارين لأفادوك معلومات تفصيلية كثيرة جدا. يعني الخشب وحده أنواع منوعة تزيد عن 100 نوع، وكل نوع له استعمال ينفرد به. طيب هذا الخشب، طيب أنت بحاجة إلى طعام من النبات، بحاجة إلى كساء من النبات، أنت بحاجة إلى ليفة تنظف بها جسمك، نبات الليفة له وجه خشن وجه ناعم، الخشن عنده وجه خشن والناعم عنده وجه ناعم. بحاجة إلى شيء تنظف به أسنانك، خلق السواك، بحاجة إلى أن تنظف ما بين الأسنان، خلق الخلة، أنت بحاجة إلى نبات تزييني، خلق لك نباتات تزيينية، أنت بحاجة إلى نبات يكون كالمظلة، بحاجة إلى ورق. البردي نبات إذا تأملته تشعر 100% أن الله ما خلقه إلا ليكون ورقاً، ورق كتابة. إلى جانب الأهرامات يعني مؤسسات سياحية تصنع أمامك ورق البردي، يؤتى بالنبات، ينقع في الماء، يضغط، يصير ورق. فهذا النبات مصمم ليكون ورقاً، وهذه الشجرة مصممة لتكون ظلاً، وفي نبات ليكون غذاء الحيوانات. يحصد، أنا كنت أظن 6 مرات، يحصد 10 المرات، تحصد البرسيم كله ينمو مرة ثانية، تحصده ينمو مرة ثالثة، تحصده ينمو مرة رابعة، تحصده ينمو مرة خامسة. أنت بحاجة إلى مسطح أخضر تمتع عينك به، الله خلق نبات ما له وظيفة إطلاقاً إلا أن يمتع عينك باللون الأخضر، هذا المرج، ونوع ينبت في الصيف، نوع في الشتاء، نوع في الربيع، نوع في الخريف. الآن يباع من هذا المرج الخلطات الرباعية، من أجل ماذا؟ أن ترى المرج أخضراً طوال العام، وإذا رأيته أخضر طوال العام في مغالطة، ترى أنت ربوعه الذي ينمو في الصيف أو في الخريف أو الشتاء. أنت بحاجة إلى ورود، يعني عدد أنواع الورود لا يعد ولا يحصى، أنواع النباتات التي تعيش في البيوت بالمئات، بعشرات المئات، أنواع الأبصال بعشرات الألوف، أنواع الأزهار، هذا نبات، لون ورائحة وألوان وجمال، من صممه هذا النبات؟ أنت بحاجة إلى نبات يكون مادة مرنة، التعامل مع الأشياء المتينة القاسية صعب جدا، تحتاج إلى بلور للسيارة مركب على حديد، لابد من مادة مطاطية، لابد منها، هناك نبات ينتج المطاط، تحتاج إلى عجلة، مادة مرنة بلا صوت وتمتص الصدمات وتتماسك مع الأرض، تحتاج إلى مادة مطاطية، نبات، في نبات يقدم لك هذه المادة المطاطية، تحتاج إلى مادة عازلة، الفلين، نبات، تحتاج إلى أواني، هناك نبات يقدم لك الأواني كأنها أواني نحاسية، أواني كروية، أواني مستطيلة، تحتاج إلى أن تسبح الله، هناك نبات ثماره كرات مسقوبة، شيء لا يصدق، تحتاج إلى دواء، في دواء نبات، تحتاج إلى أصبغة، في نبات، الأصبغة نبات، والأدوية نبات، والروائح العطرة نباتات كلها، هذا عطر الياسمين، هذا عطر النرجس، إلى آخره. طيب الطعام، يمكن أن تأكل من جزر النبات، بلاك جزر هو الجزر، يمكن أن تأكل البطاطا وهو في جذر النبات، يمكن أن تأكل ساق النبات، يمكن أن تأكل أوراقه ملفوف، يمكن أن تأكل أزهاره الزهرة، يمكن أن تأكل ثماره. يعني آية النبات لحالها تعد من أكبر الآيات الدالة على عظمة الله، النبات وحده. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه؟ ماذا فعل الفلاح؟ ألقى هذه الحبة وانتهى الأمر وسقاها فقط. أما من نمى الرشين؟ من أمد هذا الرشين بالغذاء؟ من أنبت لهذا الرشين الجذور؟ من جعل هذه المعادن أملاحاً تتأكسد بالأكسجين تصبح أملاح تذوب في الماء؟ يعني أنت بجسمك في حديد، في حديد بساي مسمار، بس مو حديد من معدن، أملاح الحديد. فلما بتأكل تفاحة تقطعها تدعها على الطاولة نصف ساعة تسود، لماذا سودت؟ لأن حديد التفاحة تأكسد مع الأكسجين، تأكسد، تفاح فيه حديد، تشرب حليب فيه كالسيوم، كلس مذاب في الحليب. فموضوع النبات شيء لا يصدق، ظاهرة النبات وحدها يمكن أن تعد أكبر دليل على وجود الله وعلى عظمته وعلى كماله. أفرأيتم ما تحرثون؟ يعني هل النبات له علامات؟ ما الذي يعلمك أن هذا العنب قد نضج؟ كان أخضر صار أصفر؟ ما الذي يعلمك أن هذا الحقل من البندورة أصبح ناضجا؟ كان أخضر صار أحمر؟ أيام اللون، أيام الحجم، أيام الرائحة، أيام القوام. ولحكمة بالغة بالغة الله عز وجل جعل البطيخ الأخضر ليس له علامة إطلاقا تدل على نضجه، لا حجما ولا لونا. البطيخة التي في داخلها لون أبيض صرف خضراء، والبطيخة الناضجة التي في داخلها لون أحمر قان خضراء. فكيف يستطيع زارع البطيخ أن يجني الثمار الناضجة؟ ولو أنهم أحدهم قال لو أنها نضجت في يوم واحد ما بقى في مشكلة، بس لو أن حقول البطيخ نضجت في يوم واحد ماذا نفعل البطيخ؟ بيتيبس معكم البطيخ؟ لا بد من أن نأكله على مدى 3 أشهر. إذا ينضج تباعا، والنضوج المتدرج آية من آيات الله، آية ضخمة. أنت الآن ائتي بوعاء ضع فيه زيت وغلي الزيت، ألقي به البطاطا، ما دامت الظروف متشابهة النضج متشابه، بعد 3 دقائق بيحمروا كلهم. أما ممكن تلقي بمقلاية زيت كمية بطاطا كل 10 دقائق ينضج قسم على مدى 5 ساعات؟ مستحيلة هي، مستحيلة. أما هالأرض هي التربة واحدة، الأمطار واحدة، الحر واحد، البرد واحد، تلاقي النضوج على مدى 3 أشهر. طيب كيف يكشف هذا الفلاح أن البطيخة نضجت؟ قال لها حلزون في أعلاها، فالفلاح يمسك الحلزون يضغطه، إذا انكسر يكون ناضجة، بقي طريا غير ناضجة. الله قال وعلامات، ما من ثمرة إلا وجعل الله له لها علامة. طيب العنب محمول، لو أردت أن تقطف العنب نحو الأسفل لانعصر بين يديك ولم ينقطف معك. من أمتن الأغصان غصن العنب، من أمتنه. أما عمل عكس ذلك هكذا تصبح في يدك. مين صممه التصميم هذا؟ طيب مين برمج الفواكه تنضج تباعا؟ أول شيء العوجة، الكرز، بعدين الإجاص، بعدين الدراق، بعدين التفاح. مين لو كان تنضج كلها بوقت واحد ما له ثمن، بصير بيلتغى ثمنها. تنضج تباعا. أما المحاصيل تنتج بيوم واحد، القمح والعدس والحمص، لو كانت تنضج بالتباع الحصاد صار انتحار. تمسك السبلة شوفها استويت، تركها هي ما استويت، خذها هي، مستحيلة هي. شوف المحاصيل تنضج تباعا، تنضج في يوم واحد. أما الفواكه والثمار والخضروات تنضج تباعا. فهذا النبات مين صممه؟ الإله العظيم الحكيم الخلاق العليم الخبير صممه. بعدين شوف دقيق في هذه النقطة، تفاحة فيها غذاء متناسب مع جسمك، بدك مادة سكرية أحادية سريعة الامتصاص بالتفاح موجود، بدك حديد للدم للهيموغلوبين بالتفاح موجود، أنت بحاجة إلى معادن بالتفاح موجود. طيب المواد التي تتكون منها التفاحة متناسبة 100% مع جسمك. طيب لو كان تفاح قوامه كقوام الصخر، بدك مكسرة، تأخذ التفاح على المكسرة على البعض، أما قوامه بتناسب مع أسنانك، قوامه متناسب مع أسنانك وحجمه متناسب، يعني معقول تفاحة تكون البطيخة تأسنها تسود ما بتأكل معك، بتناسب مع حجم الحجم واللون والرائحة والقوام والشكل، وشيء مشهي ولا غلاف مجلفل. هذا الغلاف القشر مادة حافظة، يعني في أشياء مدهشة بالفواكه. البطيخ مثلا 97% من البطيخ ماء، أنت عندك إمكان تجمد ماء من دون براد؟ البطيخ ماء مجمد، ماء مجمد بأوعية هشة. فإذا عصرت البطيخ 97% ماء صرف و3% مواد سكرية ومنكهة. تلاقي طيب البطيخ لو كان غلافه هش كله يتلف في الطريق يتلف، تلاقي سيارة حاملة 5 طن بطيخ تحتانية ماسكة الكل، فوقها في 4 طن البطيخة، هالشكل البيضوي هالقشر المتماسك شيء رائع جدا. أنت انظر انظر في الفواكه والثمار، فواكه قشورة، شوف الموز مثلا هي غذاء ثمرة تفيد الصغار تقشيرها سهل، أما في الصبارة مو مثل الموز أصعب كثير تقشيرها، في مشكلة. في شيء له بذر كبير مثل المانجا، في أشياء بذرة صغير، في أشياء بلا بذر، يعني كل ما يخطر في بالك هناك ما يشبهه في الطبيعة. يعني أنت بتحتاج تحط بالجاتو فرضا تحط زبيب، في نوع من الزبيب ما له بذر أبدا، نادر هذا ما له بذر، تلاقي النوع الفاكهة الواحد 300 نوع 400 نوع. في عنا مجمع بحوث زراعية بدوما 300 نوع عنب، في عنا بتلاقي هالفاكهة، شيء للتصدير قوامة متين، شيء للعصير، شيء للاستهلاك، شيء للمائدة، شيء للطبخ، أنواع. ما في فاكهة ولا في إنتاج زراعي إلا له أنواع منوعة. يقول لك نسيج اللحم كثيف للمائدة، يقول لك ماء كثيف للعصير، هي للتصدير قوامة صلب تتحمل، أنواع منوعة. فالظاهرة النباتية أيها الإخوة هذا موضوع للتفكر، وأنت عم تأكل فكر فكر، تتعرف إلى الله، تدخل عليه من باب عريض وتصل إليه بطريق قصير، كل شيء أمامك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر إلهي كأمر الصلاة، أنا صببنا الماء صبا. العنب شوف البرتقالي لو أن كل قوام واحد تقسمه نصين تعطي واحد نصف والثاني نص، الثاني قسمه نصين بعدين النصف 4 حزوز، حز غلاف مستقل، لو كان قطعة واحدة كلها شرش على حالها تأكلها حز حز البرتقالة، وإذا إيديك لوته في عندك محارم منه وفيها مواد منعشة بقشر البرتقال، والقشر يصير مرملاد من أرقى أنواع المرملاد. هذا خلق الله ينبغي أن نعرفه. ظاهرة النبات وحدها تلفت النظر، تأخذ بالألباب. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت ماذا فعلت؟ يعني أنا من باب الدعابة يقول لك مثلا عملنا معمل لتعبئة المياه، شو عملت أنت؟ معمل ماذا فعلت في هذا المعمل؟ وضعت القارورة تحت الحنفية ثم أغلقتها، تفضل. هذا دور الإنسان، دور شكلي جدا. ألقيت الحبة بالأرض، حرست الأرض وألقيتها وسمتها وانتهى الأمر، رايح نايم أنت. مين فعل فعل الخلق بهذه البذرة؟ الله جل جلاله. الإنسان غافل وجاهل، والغفلة والجهل لا يولدان عملا ذكيا رائعا. يعني بقول لك هي هالبذرة، هي مشمش كلابي، هي مشمش فرنسي، هذا مشمش بلدي، هذا مشمش عجمي. كم نوع؟ العجمي له طعم، له خصائص، الكلابي له خصائص، البلدي له خصائص، كله مشمش، بس كل واحد طعمه تلاقي. شيء البندورة يعني في نوع منها حامضي، له نكهة جميلة جدا، في نكهة حامضة، في نوع نكهة حلوة، تلاقي أنواع منوعة. أفرأيتم ما تحرسون من هذه النباتات أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الإنسان يعني أنت لما تشتري كيلو تفاح يجب أن تعلم أنك دفعت ثمن خدمته فقط، ثمن خدمته فقط، أما هو بلا ثمن، هو بلا ثمن إطلاقا، هو من رزق الله عز وجل. يعني مرة ثانية طبعا المحاضرة اليوم في جامع صلاح الدين حول آيات الله عز وجل الدالة على خلقه، بس ممكن تقضي شهر وشهرين وثلاثة وخمسة وعشرة وسنة وسنتين في ظاهرة النبات وحدها. في آية كريمة حول النبات، نبات كل شيء في المائدة أعتقد، نبات كل شيء يعني كل حاجات الإنسان النبات يغطي هذه الحاجات، بدءا من المأوى. البيوت كلها بالدول الغربية من خشب، الخشب أرقى مادة للبيوت، عزل، دفء، برودة، شيء رائع جدا. تدخل لغرفة كلها خشب الجلوس فيها ممتع جدا، فالخشب للسكن، خشب للأساس، تلاقي يعني أساس البيوت من خشب الزان، تلاقي معمر 100 سنة 200 سنة، لك هذا من عهد لويس الثالث عشر مثلاً، خشب زان، خشب النوافذ بيقاوم الهواء والبرد، خشب الاستعمال الصناعي سهل لين تنجيره سهل، لكن الإنسان عليه أن يفكر أيها الإخوة. أنا ما قدمت شيء يعني إلا شيء نماذج مبسطة لطرائق التفكر في الله عز وجل وفي آيات الله الدالة على عظمته. على كل يمكن أن تعد ظاهرة النبات وحدها من أكبر الظواهر الدالة على عظمة الله. ما في واحد منا إلا بيته في طعام مهما كان خشنا، ما في عنده مثلا خسة، الخس فكر فيها، أوراق، فكر في بعض الخضروات والفواكه، خصائص، هذا شيء يأخذ بالألباب. فيمكن أن يعد موضوع النبات من أكبر الموضوعات الدالة على الله وجودا وكمالا ووحدانية، والله عز وجل جعل هذا النبات بين أيدينا، كائن حي. يعني في بحوث حديثة جدا تشير إلى أن النبات له حياة نفسية، حياة نفسية أجريت تجربة نادرة جدا. هناك جهاز لكشف الكذب أساسه التعرق، لما الإنسان يكذب جلده يفرز عرقا باردا. هناك أجهزة تحسس بالغة الدقة توضع على معصم الإنسان ويسأل، فإذا كذب تحرك المؤشر. وضع هذا الجهاز على نبات، وجاء إنسان ومزق نباتا آخر أمام هذا النبات، تحرك الجهاز، تألم. الأغرب من ذلك بعد حين جاء الشخص نفسه الذي مزق النبات، وقف أمام النبات، تحرك المؤشر. هكذا قرأت في بحث علمي أن هذه التجربة بداية متواضعة لإثبات أن للنبات حياة نفسية. أما أجدادنا يعرفون هذه الحقيقة، في أيام نبتة تعيش في بيت كتعيش في بيت آخر، ينشأ بينها وبين صاحبها مشاركة وجدانية. النبات كائن حي. لذلك الإنسان يقول لك أنا طلعت سيران انبسطت، ليش انبسطت؟ أنه عاش مع النبات. النبات كائنات صافية وصولة بالله غير مكلفة، ما في عندها معاصي وآثام. يعني أحد أسباب السرور مع النبات أنه كائنات مسبحة بقول الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أبدا، النبات مسبح. فيا أيها الإخوة، أنت عم تأكل جالس في غرفة الضيوف، في نبات مصمم ليمتع عينيك فقط، أما لو أكلته يميت الإنسان، سام، أوراق مخططة، ديفنباخيا اسمه، لو أن طفلا أكل منها لمات فورا. لماذا مصمم؟ أما اليخنة ما بتموت، مصمم كي تأكلها، اليبرق لا يميت، أما هذا النبات مصمم ليمتع عينك في البيت فقط، أما إذا أكلته فهو سام. في نباتات تأكل اللحوم، نباتات تنصب فخ أمام الحشرات فإذا وقعت فيها استهلكتها كغذاء. يعني في نباتات عجائب لا تصدق. الشجرة التي خلقت ليستفاد من خشبها، جذورها ليفية قليلة ومجتمعة، قلعة سهل. أما الشجرة التي خلقت كي يستفاد من ثمرها جذورها ضاربة في الأعماق. في فرق، في إله حكيم. هذه زرعت لتقطع في الأساس ليستفاد من خشبها، إذا جذورها ليفية، أما هذه زرعت لتبقى من أجل أن تثمر، جذور إذا لها أطوال طويلة وضاربة في أعماق التربة. طبعا أنا ما ذكرت إلا أشياء نتف بسيطة من النبات، هذه يمكن أن تكون يعني نموذجا لطرائق التفكر في خلق السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله تعالى في الجمعة التي تلي العيد نتحدث عن موضوعات أخرى متعلقة بهذه الآية. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون، والحمد لله رب العالمين.